السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق الأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. روى سليمان ابن أيوب قال: سمعت سفيان بن عيينة الإمام يقول: شهدت 80 موقفا في عرفة. سفيان ابن عيينة يقول: شهدت 80 موقفا في عرفة، فكنت في كل موقف، أي على عرفة، فكنت في كل موقف أقول: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك. قال: فوقفت مرة ولم أقل ذلك، فسئل: لما؟ قال: استحييت من ربي، فمات من سنتها. تأمل في فضل الله تعالى على عباده، وفي فضل الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الإمام العلم بن عيينة حج 80 مرة، في كل مرة يقف في عرفة ويدعو بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بك ولا ببيتك، فيستجاب الدعوة فيحج فيدعو فيعود، حتى من كثرة فضل الله عليه استحى من ربه. حياء العبد من ربه، فترك ذلك حياء، قال الراوي، فمات من سنتها. هكذا يفعل الدعاء بالعبد، هكذا يفعل حسن النية في السير إلى الله تبارك وتعالى. بدعائك بحسن نيتك تفتح لك الأبواب، ويقع لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بحسن نيتك في السير إلى الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث فيه رد على إشكال كبير لما قالوا أن المؤمن يعبد ربه 60 سنة 70 سنة ثم يخلد في الجنة أبد الآباد، هذا فضل الله، فكيف بالكافر يكفر 60 سنة أو 70 سنة ثم يخلد في النار؟ فالرد على هذه الشبهة في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمؤمن عاش نعم عابدا لربه في 50 في 60 سنة، ولكنه كان ينتوي، وهذه نية كل عبد، أنه لو خلد في الأرض لظل عبدا لربه، فجوزي بأصل نيته فخلد في الجنة. والعكس بالعكس في هذا الكافر الذي كفر بربه، كفر في مدة عمره لسنوات، ولكنه كان في أصل نيته لو خلد في الأرض لظل كافرا، فجوزي بأصل نيته، ولا يظلم ربك أحدا. لذلك لابد أن تحسن السير إلى ربك، ومن قبل ذلك تحسن النية أنك إن عمرت كذا وكذا ستظل عبدا لربك تبارك وتعالى. لذلك من عظيم فضل الله أن يطول عمرك ويحسن عملك، وإلا فكم من أناس طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. فكما أن المرء وخير العباد من طال عمره وحسن عمله، فسيئهم كذلك، وشرهم من طال عمره وساء عمله. أما الحصيف اللبيب فيعلم أن عمره رأس ماله، تستثمر هذه الأيام والأشهر والسنوات في طاعة الله تبارك وتعالى، كما قرأ القارئ الكريم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذا عتاب لكل عبد عمر في الأرض، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمرت كذا وكذا وعشت كذا وكذا من رمضان وغيره، أولم نعمركم. عتاب: وجاءكم النذير، الشيب نذير لك، مرور السنوات نذير لك، مرور العمر وهن العظم نذير لك، نذير لك، رسائل ترسل إليك من حيث لا تدري. أتى أخوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت غزوة فمات أولهم شهيدا، وعاش الآخر بعده سنة فمات على سريره، فرأى أحد الصحابة الأخوين، فرأى الذي مات آخرا على سريره في درجة أعلى من أخيه الذي مات شهيدا، فتعجب. إن الأمر المستقر عند الصحابة أن الشهادة لا يعدلها شيء، فلما قصوا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا الذي مات على سريره متأخرا أعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد عاش بعد أخيه كذا وكذا وعاش رمضان؟ وعاش رمضان، أن تعيش رمضان ثم رمضان، آيات عظيمة، نعمة عظيمة من الله تبارك تعالى. رمضان عمرك، أيامك، حجة لك لا عليك، حجة لك أو عليك بحسب عملك بحسب سعيك، فلا بد أن تستثمر ذلك، وإلا ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يا أبناء الثلاثين أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يا من بلغت الأربعين أولم نعمركم ما تذكر، أو يا من بلغت الخمسين الستين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل أبلغه الستين، ما بلغ ستين سنة، هذا عذره قد اكتمل، والله يحب العذر. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ بلغت الستين ولم تتب وما زلت في غفلتك، أعذر الله إلى رجل أبلغه الستين. إن أناسا جاءوا إلى الحياة الدنيا بلا هدف، عاشوا حياة لا يعرفون هدفها، حتى قالوا بلسان الحال والمقال: جئت ولا أعلم من أين جئت، ولكني أتيت وأبصرت طريقا قدامي فمشيت. هذا إنسان تائه، لم يعرف لما جاء وبأي هدف يعيش، عاشوا حياة أقرب إلى الضياع، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هذا المعنى حينما تقرأ في القرآن عن أناس اتخذوا دينهم لعبا وهزوا، لا تحسبن أنهم استهزأوا بالدين فقط، بل كل من لم يرفع رأسه للدين وعاش حياة اللعب والغفلة فهذا قد اتخذ دينه لهوا ولعبا. أمثال هؤلاء إذا حضرت رسل الموت قالوا: ربنا أمهلنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أرجئنا نعمل صالحا. وهنا تمني لا ينفع ولا يفيد، إنها حسرات وتمني لا يستجاب لهم. لكل أجل كتاب، إذا جاء الأجل لا يؤخر الإنسان. الآن، الآن قد عصيت، الآن، الآن قد غفلت، الآن، الآن قد شبعت من الدنيا وما رفعت رأسا لدين الله، الآن قد عصيت، من بعد ما أراكم ما تحبون. كم تحب أن تعيش هذه الأيام فاستجاب الله لك، ولكن منا وللأسف من تجري عليه هذه الآية: وغفلتم من بعد ما أراكم ما تحبون. نحتاج أن تكون هذه الأيام صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لامرأة خرقاء كانت في قريش، كانت ضعيفة العقل والفكر، تصنع ثوبا جميلا حتى إذا أتمت الصناعة جعلته خيطا ونقضته كما كان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. كنت قويا في الفجر فلا تترك، كنت قويا في القرآن فلا تترك، كنت قويا في القيام في الصيام فلا تترك. المؤمن من طاعة إلى طاعة إلى طاعة، واعبد ربك حتى يأتيك الستون السبعون، لا، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. هكذا عاش النبي عبدا لربه عبدا شكورا، كان يتكئ على أصحابه في أخريات عمره ليصلي الجماعة في المسجد، رجلا تخطان الأرض لا تستطيعان أن تحملا، وهو صابرا مصليا عاكفا طائعا لربه. نختم بما بدأنا به، ابن عيينة كان يكثر من الدعاء فاستجيب له، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بك ولا ببيتك وعلى هذا المنوال ننسج، اللهم لا تجعل هذا عهدي آخر عهدنا بشهرك، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك، بلغنا رمضان أعواما عديدة، أزمنة مديدة، اجعل حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل حجة لنا علينا، عمرنا ربنا في طاعتك وذكرك وحسن عبادتك، واجعل أعمارنا أيامنا شهورنا حجة لنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله على النبي رضي الله عنك. Fazer banho.